أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال في الثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عاد مرة ثانية. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. نعم. وقال في الثاني، وقال في الثاني، شري قبل الآيتين يعني قبل الآيتين مش قال كلامه فلما آتاهما صالحا. لا لا اترك، هذه بعيدة بعيدة. اي نعم، فهو انتقل من هذه الآيات وقوله تعالى كذا. اي نعم، يعني واضعين علامة نجمة قوله تعالى، ها نجمة ثم قوله تعالى، ايه قوله تعالى خذ العفو. نعم. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال في الثاني. هذا هو الكلام في الثاني، يعني ايش الاول؟ يعني ما في جمله في سقط في النسخه الاخرى. احسن الله اليك مع ابو عبد الوهاب. قال قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. تمام. بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: خذ العفو. الآن استقب الكلام صار الله بس، وأنت تعرف هذا من قبل؟ لا بس لاحظته الآن في نسخة أبو عبد الوهاب بجواري. لا إله لا إله الله، يعني شيطان الإنس للإنسان يعني تسبب في التخلص من شره ودفع شره، تسبب بفعل أو بترك أو بقول، مع أن تحقيق ذلك إلى الله، يعني تحقيق المقصود من السلامة من شر شياطين الإنس إنما يكون بتوفيق الله وحفظ الله لعبده، لكن الإنسان يملك شيئا مما أعطاه الله من القدرات بحسن المعاملة. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني عامل جهلة الناس يعني بالتسامح وبالإعراض، وأعرض عن الجاهلين، وبالأمر بالمعروف. ثلاثة أمور، ثلاثة. أما شيطان الإنس فهذا لا حيلة الإنسان فيه إلا التوجه إلى الله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شيطان خفي يجري من ابن آدم مجرى الدم ويلقي الوساوس في القلوب، خفي شيطان، شيطان الجن ذرية إبليس، ذرية إبليس، إبليس وجنوده ذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا لا حيلة ليس في يد الإنسان من الأسباب المادية والحسية شيء إلا الاستعاذة، والحمد لله لا شك أنه هو السبب العظيم. فاستعذ بالله، اعتصم به والجأ إليه واسأله أن يقيك شر هذا العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم أحسن الله إليك. قال في الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في الثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال في الآخر: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والثاني في حاميم السجدة، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده. فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم نعم. قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين، أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي. أن إخوان الإنس من الشياطين، أن إخوان الإنس من الشياطين يعني شياطين شياطين الجن إخوان للشياطين الإنس. إخوان فهم يمدونهم، وإخوانهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم، إخوان الشياطين الجن يمدونهم في الغي. بالوسوسة والإيحاء، ولعلني شواهد هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم أحسن الله إليك. قال: ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي ثم لا يقصرون. أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي ثم لا يقصرون. بس أن إخوان الإنس يعني إخوان شياطين الإنس، يعني لو جاءت كذا، ليس كل الإنس لهم إخوان من الجن. إخوان الشياطين شياطين الإنس لهم إخوانهم شياطين الجن، بعضهم أولياء وبعض. نعم كمل. أحسن الله إليك. قال: وبين ذلك أيضا في مواضع أخرى كقوله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقوله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وبين في موضع آخر أن بعض الناس إخوان للشياطين، أن بعض الإنس إخوان للشياطين، وهو قوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الآية. أحسن الله إليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يمدونهم في الغي ثم لا يفترون. فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي. وإخوانهم يمدونهم ثم لا يبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه إن الذي يتقى إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا وإخوانهم نعم. سورة الأنفال. نعم أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال. على خمسة. نعم. لا. نعم. الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين. خصوص كلها يعني في الأموال يظهر. نعم حسن الله. يعني كلها الأموال هي أموال بس، لكن ما هي يعني ما نوعها. نعم. ما شذ، ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين وأخذ بغير حرب كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين. يذهب من؟ يذهب من الكافرين إلى المسلمين. أيه. طيب. وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء فيئا، وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. سماه الله فيئا والفيء. نعم. وممن قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح. الثاني: أن المراد بها الخمس، وهو قول مالك. الله المستعان. نعم. الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. نعم. الرابع: أنها الغنيمة كلها. نعم. وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة. أحسن الله إليك. وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغير واحد قاله ابن كثير. الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن قال به الشعبي ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن حي. والمراد بها عن علي بن صالح ابن حي. علي بن صالح. والمراد بهذا القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. يعني إيش كان اختار الأخير يعني؟ نعم أحسن الله. كان ابن جرير اختار الأخير. والأظهر هو قول الجمهور ما في شك، كما يقتضي سبب النزول هو أنهم لا لما يعني ظهر نصر الله وغلبة المسلمين للكفار وصاروا يأخذون الأموال اختلفوا من الأحق بها، فجاء الفصل من الله. يسألونك عن الأنفال، يعني لمن هي الأنفال؟ الغنائم. نعم أحسن الله إليك. قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد. قال: ويشهد لذلك ما روى ما ورد في سبب نزول الآية. يعني يشهد لذلك يعود إلى إيش؟ كأنه كلام ابن جرير أحسن الله إليك. ها؟ كأنه كلام ابن جرير. لا ما هو ما هو ما هو ظاهر. لو شفت ابن كثير كأن هذه يشهد لذلك يعود إلى القول الرابع. هو الأثر كأنه يريد الأخير هذا أحسن الله إليك. الأخير ما فيه. يعني إذا قرئ الكلام لعله يبين. كمل بس باهو. نعم. قال: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة أو الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى إيش السيف؟ نعم يسمى إيش؟ ذا الكتيفة. ذا الكتيفة غير مشكولة. لا لا ماني شيخ الحروف. كذي كاف تاء ياء فاء ثم كثيفة. نعم من الكثافة يعني بالتاء أحسن الله. الكتابة كتيبة فاء بالفاء والتاء والفاء الكتيفة. الكتيبة من الكتف. إيه فيها معنى الكتف كتيفة كتيفة. نعم أحسن الله إليك. قال: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته، ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا. قال: كنت سألتني السيف وليس هذا وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في 4 آيات من القرآن. أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه. فقال: ضعه من حيث أخذته 2 ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال الآية. وتمام الحديث في نزولها: ووصينا الإنسان بوالديه. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية وآية الوصية، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف بن عائذ يوم بدر، وكان السيف يدعى المرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل الغنيم نعم أحسن الله إليك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر انتهى كلام ابن كثير. قال مقيده عفى الله عنه جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها. قال بعضهم نحن هم الذين حزن الغنائم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب، وقالت المشيخة إنا كنا لكم ردأ ولو هزمتم للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت أنها نزلت في ذلك، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وروى نحو ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن جرير وابن مردوية من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فالآية مشكلة مع قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، يعني بينها تعارض جمشة، يعني فيه تعارض أنه يقول الأنفال لله والرسول، يعني الغنائم كلها لله والرسول، يعني ما والآية الأخرى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، جعل الخمس، لكن الشيخ يريد يذكر يعني ما يظهر من التعارض والجمع، الظاهر فيه بحث أقول كان طويل يعني. ليس بالطويل. طيب قوله. قال وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم الآية ناسخ لقوله يسألونك عن الأنفال الآية، إلا أن قول أن قوله نعم أن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم الآية ناسخ لقوله يسألونك عن الأنفال الآية، نعم، إلا أن قول أبي عبيد إن غنائم بدر لم تخمس لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح، ويدل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ الحديث، فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر، لأن قول علي في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. فالحاصل أن آية واعلموا أنما غنمتم الآية بيّنت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة، وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين. وقد ذكرنا آنفا أن أبا عبيد قال إنها ناسخة لها، ونسبه القرطبي للجمهور، وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله واعلموا أنما غنمتم الآية. قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى هنا جزاك الله خير. نعم يا شيخ.